أنا عائل أقسمت أني عائل والحق يشهد لي ونعم الشاهد أنا عائل أقسمت أني عائل والحق يشهد لي ونعم الشاهد ومعي القذيفة والكتاب القائد ويقول الإيمان نعم القائد ومعي القذيفة والكتاب القائد ويقول الإيمان نعم القائد القائد القائد القائد القائد أنا قد ملأت الشعر يندب نكبتي ورفضت أسمع غير شعر ثورتي أنا قد ملأت الشعر يندب نكبتي ورفضت أسمع غير شعر ثورتي فدعوا النحيب فليس يرجع بلدتي إلا زهير النار يوم الغارة فدعوا النحيب فليس يرجع بلدتي إلا زهير النار يوم الغارة أنا عائل أقسمت أني عائل والحق يشهد لي ونعم الشاهد ومعي القذيفة والكتاب الخالد ويقود الإيمان نعم القائد ومعي القذيفة والكتاب الخالد ويقود الإيمان نعم القائد القائد القائد القائد القائد لغة الدماء لغتي وليس سوى أنا عن فنون القول أغلقت الفما لغة الدماء لغتي وليس سوى أنا عن فنون القول أغلقت الفما وتركت للغشاش أن يتكلما يحيي له أوكار العدو جهنما وتركت للغشاش أن يتكلما يحيي له أوكار العدو جهنما أنا عائل أقسمت أني عائل والحق يشهد لي ونعم الشاهد ومعي القذيفة والكتاب الخالد ويقود للإيمان نعم القائد ومعي القذيفة والكتاب الخالد ويقود للإيمان نعم القائد القائد القائد القائد القائد صنم المخاف والهوى حطمته ورتيب عيشي مفته وسئمته صنم المخاف والهوى حطمته ورتيب عيشي مفته وسئمته والحقد في صدري المغيظ كتمته حتى ينفس عنه ما صممته والحقد في صدري المغيظ كتمته حتى ينفس عنه ما صممته أنا عائل أقسمت أني عائل والحق يشهد لي ونعم الشاهد ومعي القذيفة والكتاب الخالد ويقود الإيمان نعم القائد ومعي القذيفة والكتاب الخالد ويقود الإيمان نعم القائد القائد القائد القائد القائد يا ثالث الحرمين يا أرض الفداء أليت أجعل منك مقبرة العدا يا ثالث الحرمين يا أرض الفداء أليت أجعل منك مقبرة العدا ذقت الردى إلا عودك سيدا طعم الردى دون الحياة مشردا ذقت الردى إلا عودك سيدا طعم الردى دون الحياة مشردا أنا عائل أقسمت أني عائل والحق يشهد لي ونعم الشاهد ومعي القذيفة والكتاب الخالد ويقود للإيمان نعم القائد ومعي القذيفة والكتاب الخالد ويقود للإيمان نعم القائد القائد القائد القائد القائد أنا لا أهاب الموت إن هو أقبلا فلا أستحس له خطايا مهرولا أنا لا أهاب الموت إن هو أقبلا فلا أستحس له خطايا مهرولا فهو السبيل نصر شعب مبتلى وراه الفردوس طابت منزلا فهو السبيل نصر شعب مبتلى وراه الفردوس طابت منزلا أنا عائل أقسمت أني عائل والحق يشهد لي ونعم الشاهد ومعي القذيفة والكتاب الخالد ويقود للإيمان نعم القائد ومعي القذيفة والكتاب الخالد ويقود للإيمان نعم القائد القائد القائد القائد القائد يا إخوتي هبوا ليوم موعدي هذه يدي فضعوا يديكم في يدي يا إخوتي هبوا ليوم موعدي هذه يدي فضعوا يديكم في يدي لا تذكروا للأمس نحن مع الغدي لنا صلاح قدوة فلنقتدي لا تذكروا للأمس نحن مع الغدي لنا صلاح فنقتدي أنا عائد أقسمت أني عائد والحق أشهد لي ونعم الشاهد أنا عائد أقسمت أني عائد والحق أشهد لي ونعم الشاهد ومعي القلبة والكتاب الخالد ويقود للإيمان نعم القائد ومعي القلبة والكتاب الخالد ويقود للإيمان نعم القائد ومعي القلبة والكتاب الخالد ويقود للإيمان نعم القائد.